فعمر بن الخطاب كما ذكر ابن وضاح في البدع وابن أبي شيبة في المصنف جاءهم ونهاهم وضربهم على هذه البدعة اليسيرة، وقال للرجل لو رأيتك محلوقا لضربت بين عينيك. طيب كيف يعني الآن الناس جالسين يدعون للمسلمين، صحيح صورة بدعية معينة، ولكن ما علاقة محلوق وكذا؟ لا، هو عنده خبر من النبي في خوارج، والخوارج سيماهم التحليق. طيب إيش علاقة هذا؟ لا، هي تراكمية، ما دام بدأ في ناس يستقلون برأيهم ويسوون أشياء من مزاجهم والصحابة موجودين، هؤلاء مع مرور الوقت راح يكون هم الخوارج. لهذا ابن مسعود نزل هذا على أهل الحلق. عبد الله بن مسعود عمر الخطاب ما دام ذكرنا اثنين، روى البغوي في معجم الصحابة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رأى رجلا فقال له ارفع إزارك. طبعا هذه اليوم مشكلة لما تقولها ارفع إزارك، فذاك رد عليه قال له أنت ارفع إزارك. فقال له عبد الله بن مسعود أنا أؤم الناس وفي ساقي حموشة، حموشة يعني ساقاه دقيقتين، يعني ساقيه دقيقتان، وفي ساقي حموشة، يشير إلى أني إذا انكشفت الناس يضحكون يفتنون في صلاتهم من دقة ساقي. فيعتذر له عمر بن الخطاب لما جاء الخبر ضرب الرجل، قال ترد على ابن مسعود؟ أترد على ابن مسعود؟ لاحظ الكلمة أترد على ابن مسعود، مع أن عمر نفسه غلط ابن مسعود في بعض الأمور، لكن أراد أن يحفظ لفقهاء الصحابة هيبتهم، لا الرسائل التي تسود الصحابة يأخذون عن بني إسرائيل يروون عن بني إسرائيل والمتون باطلة وغير مقبولة و مع كون هذه الدعوة دعوة مهلهلة أصلا، بل هي تشبه إلى حد كبير جدا دعوة أن النبي أخذ من أهل الكتاب لو حاكمناها محاكمة صادقة، وأن عامة ما يستنكرونه إما يكون غير منكر وإما يكون أصلا لا يثبت. يا أخي النبي قال لهم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا الصحابة ما أحسنوا أن يطبقوا هذا الأمر بشكل صريح صحيح فمن يطبق أنت؟ طيب، فالشاهد هذه قصة التراكميات النفسية، لا تستهن بأي شيء. الله عز وجل قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما في إنسان مثلا، ما في إنسان يصل إلى مرحلة الاغتصاب مثلا أو حتى الزنا بدون تراكميات، ليس من إلى. لهذا مثلا هذا من ضعف القوانين الوضعية ومن تأثر بها، يعالجون المسألة بعد ما تنتهي تصل إلى درجتها الأخيرة، إذا وصلت إلى درجتها الأخيرة يقومون ويقولون نريد عقوبة ونطالب بأقصى درجات المش عارف إيش. عموم البشر ترى متفقين على الدرجة الأخيرة هذه، النبوات جاءت لتبين لك كيف لا أنت لا تصل، كيف تحمي إن أردت إن كنت صادقا في البعد عن هذه الأمور. حتى مثلا كلام السلف من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، هم فاهمين إنه في تراكمية. تذكر مبتدع بخير بخير بخير بخير بخير وتوقير، توقير ليس مجرد إنصاف، ما ليس مجرد دفع تهمة باطلة عنه أو ذكر أنه أجاد في الباب الفلاني مع أنه أخطأ في الباب الفلاني، لا، توقير توقير توقير توقير، يصير كأهل السنة فيهون أمر بدعته في القلوب تبعا. هذه تراكمية نفسية، ثم بعد ذلك تضعف النفوس عن رد هذه البدعة. لماذا؟ لأنها هانت في النفوس، فيكون لها مجال للعودة والبعث بين الناس، وربما إذا بعثت يتاجر باسم ذاك الموقر ويقال كان فلان الموقر عندنا وعندكم على هذه البدعة، كما هو حاصل الآن. كثير من يعني حتى موضوع الإنسانوية والقيم العلمانية هذه كلها تراكمت في النفوس، تراكمت شيئا فشيئا. لهذا اليوم كثير من الناس مثلا ممكن يدرك كيف ممكن يدخل الشرك على الناس، من خلال إيش؟ من خلال أطراء الصالحين، ومن خلال البناء على قبورهم، ومن خلال صح الله ما يجعل قبري وثنا يعبد، والنبي نهى أن يبرز قبره، مع أنه نستطيع أن نفهم، نستطيع أن نفهم كيف يصل الناس إلى البدء، لكن كثير من الناس لا يفهمون كيف ممكن يصل الناس إلى الإنسانوية، إلى الإلحاد، الإلحاد الآن هذا صورة من صور الإنسانوية. في إنسانويين كثر من يقدسون الإنسان على حساب الشريعة، ليسوا ملاحدة، منهم من هم يهود، منهم من هم نصارى، منهم من هم منتسبين لملة الإسلام.